المسألة الأولى في قول الشيخ والمسافر يقضي الرباعية خاصة وله الفطر في رمضان وإن تم بما يلزمه الائتمام أتم. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى أن الرخص في السفر أنواع، منها الجمع ومنها القصر ومنها المسعى الخفين، وذكر الشيخ منها أربعة، ومنها الفطر في رمضان وغير ذلك. وهنا قاعدة إذا عرفناها عرفنا كثيرا من مسائل الباب، واستيضاح هذه القاعدة توضح لنا الباب جيدا، وهو أن الرخص في السفر على ثلاثة أنواع. النوع الأول رخص الأفضل فعلها، والنوع الثاني رخص الأفضل عدم فعلها، يجوز لك فعلها لكن الأفضل عدم الفعل، والنوع الثالث من الرخص الرخص التي يستوي فيها الأمران، فيجوز لك الفعل ويجوز لك الترك من غير تفضيل لأحدهما على الآخر. لنذكر بعض الرخص ونقسمها ثم نعود لكلام الشيخ. لنبدأ مسألة القصر في السفر. القصر في السفر سنة الأفضل فعلها مطلقا، تكون من باب إيش؟ النوع الأول الأفضل فعلها مطلقا، فالسنة أن تقصر الصلاة دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة قط في سفر إلا قصرها، ما أتم صلاة مطلقا. هذا واحد. نأتي للرخصة الثانية وهي الجمع. الجمع قالوا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون الجمع حال اشتداد السفر، لحال الطريق بين النقطتين بين المدينتين، فهنا السنة الجمع بين الصلاتين، السنة الجمع بين الصلاتين. الحالة الثانية أن يكون المرء مقيما أربعة أيام فأقل، والمقيم أربعة أيام فأقل ملحق بالمسافر، فالسنة له ترك الجمع، يجوز له الجمع لكن السنة له ترك الجمع. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أقام في بعض الأيام قصر ولم يجمع، فدل على أن المقيم الأفضل له القصر دون الجمع من باب الأفضلية. ولكن نستظهر المسألة كاملة، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يجوز الجمع، هنا شيخ الإسلام يقول لا يجوز الجمع، لكي نفهم رأي شيخ الإسلام في المسألة. طيب، الحالة الثالثة أو الرخصة الثالثة المسعى الخفين. المسعى الخفين قد يقال بأن الأفضل فعله، وقد يقال إنه مما يستوي فيه الأمران بحسب حال الشخص. الأمر الرابع قالوا الفطر في رمضان. الفطر في رمضان مما يستوي فيه الأمران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر معناه ليس معناه أن الأفضل الصيام في الإفطار في رمضان، ولكن معناه ليس الصيام هو الأفضل. شوف، ليس الصيام هو الأفضل، يعني ليس فعل هذه الرخصة هو الأفضل، ولم يقل إن ترك هذه الرخصة هو الأفضل، وانتبه للفرق بين اللفظين. ويدلنا على ذلك أن الفطر في رمضان مما يستوي فيه الأمران ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لقد رأيتنا وما منا صائم أي في السفر إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل الأفضل والأتم، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا إسرائيل صائما قال مروه فليفطر، فإنه ليس من البر الصيام السفر، ليس يعني الأفضل الصيام خاصة إن شق على الشخص. طيب، يعني إذا عرفنا هذه القاعدة قد يتساهل أو يسهل لنا فهم بعض المسائل القادمة. يقول الشيخ والمسافر يقصر الرباعية خاصة بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحديث عائشة رضي الله عنها، وله الفطر في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، وأمر بعض أصحابه أن يفطر. قال وإن ائتم بمن يلزمه الائتمام أتم، أي أن المسافر إذا صلى في مسجد مع حاضرين فإنه يجب عليه أن يتم، لحديث ابن عباس صحيح مسلم لما سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم هي السنة. قال ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي أو حبسه مطر أو مرض قصر أبدا. هذه المسألة فيها صورتان، وهاتان الصورتان ألحقهما الفقهاء بالمسافر. شوف، ألحقهما الفقهاء بالمسافر. الصورة الأولى أن يمكث المرء في بلد أربعة أيام فأقل، انتبه لها العبارة وهي دقيقة، أن يمكث المسافر أو المرء في بلد غير بلده التي استوطن فيها أربعة أيام فأقل، ففي هذه الحالة يكون له حكم المسافر فيستحب له قصر الصلاة. جمع الصلاة يجوز لما يجوز على المذهب؟ يجوز، لكن الأفضل فعله ولا عدم فعله؟ الأفضل عدم الفعل، وعلى اختيار شيخ الإسلام تيمية لا يجوز الجمع. فقط أريدكم أن تفهموا هذه المسألة، لأن بعض الإخوان يشكل عليه كلام الشيخ. طيب، قالوا إذا الحالة الأولى من أقام في بلد أربعة أيام فأقل، ما ضابط أربعة أيام؟ قالوا في الشرع أن ما أنيط بالأيام فالعبرة به بالصلوات، فلذلك قال القاضي علاء الدين المرداوي فمن أقام في بلد عشرين فرضا فأقل، يعني سيصلي في بلد معين عشرين صلاة فأقل، جاز له القصر أيضا والجمع. إذن العبرة بالفرائض، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من دخل بلدا ولا يعلم متى ستنقضي حاجته بلا نية إقامة، لم ينوي أنه يقيم على سبيل الديمومة، ففي هذه الحالة قالوا يجوز له قصر الصلاة ويجوز الجمع لكن أولى تركها، لحديث ابن عمر أنه أقام في أذربيجان 3 أشهر حتى ذاب الجليد، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى تبوك مكث 14 ليلة يقصر الصلاة لأنه في حرب ولا يدري متى يرجع عليه الصلاة والسلام. فهنا الرجل لا يدري متى يرجع، ولو كان احتمال يرجع في تاريخ كذا، مدام الأمر لست مستيقنا أن مستيقن يعني متأكد 100% أنك ستمكث أكثر من 4 أيام، فإن لك حكم من لا يعرف كم سيمكث. نعم، مسألة تحديد الأيام 4 هذه من المسائل المشكلة جدا، إذا الدليل عليها ظني، ومن أصح الأدلة على 4 أيام أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 4 أيام يقصر الصلاة، مما يدل على أن ما زاد عن 4 وهو أكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بلد واحد، بلد واحد قصر فيه الصلاة، هذا جلس 4 أيام، مما يدل على أن ما زاد عليه لا تقصر فيه الصلاة، لأن الأصل أن المقيم ملحق بالمستوطن، ولكن أجيدت هذه 4 أيام للدليل. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يقول إن هذه المسألة دليلها مشكل، ولكن يجب، الشيخ عبد العزيز يقول كذا في آخر حياته، يقول يجب الصيرورة إلى قول الفقهاء في هذه المسألة، لأن إطلاق القول فيها ما يستطيع تحقيق المناط فيه كل شخص، ويشق على كثير من الناس إطلاق القول في هذه المسألة، لذلك الشيخ كان يرجع هذا القول ويفتي فيه كثيرا لضبط المسألة للناس، وخاصة أن الجمهور أنها 4 أيام. طبعا الفرق بين الحنابلة والحنفية للفائدة صلاة واحدة، الحنفية يقولون أقل من 4 أيام، والحنابلة يقولون 4 أيام فأقل، والفرق صلاة سم. نعم، إقامة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في تبوك محمولة على أنه لا يدري متى يرجع عليه الصلاة والسلام، لأنه في حرب وقابل جيشا أمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم غير مقيم في بلد، وإنما هو مقيم في بيداء عليه الصلاة والسلام، فليس مقيما صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، أقول يعني هذه المسألة نعم قد يكون الدليل فيها ضعيف بعض الشيء، لكن الصيرورة إليه يعني متعينة كثيرا، لأن ضبط المسألة مشكل، ولو قيل بإطلاق المسألة كما هو اختيار شيخ تقي الدين أو من توسع بعده في هذا الاختيار للزمت عليها لوازم كثيرة غير صحيحة، لزمت لوازم كثيرة غير صحيحة ليس هذا مقام بيانها. نعم، يقول الشيخ ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما للمسافر، يجوز يعني جمع تقديم ويجوز جمع تأخير، ولا أفضلية لأحدهما على الأخرى، وإنما العبرة بما هو أيسر على المسافر، بما هو أيسر على المسافر. قال وتركه أفضل، أي الجمع في حال الإقامة، غير جمع عرفة ومزدلفة، لأنها قيل إنها نسك، ولمريض تلحقه بتركه مشقة، أي يجوز للمريض الجمع بين الصلاتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمستحاضة كما عند أهل السنن أن تجمع بين الصلاتين. قالوا وجمع المريض للصلاة، ليس كل مرض يجمع له الصلاة، وإنما المرض الذي تجمع له الصلاة أولا المريض الذي يخشى أنه إن صلى الصلاة في وقتها أنه لا يدرك الصلاة الثانية إما لإغماء أو نحوه، فهنا نقول يصلي الصلاتين في وقت إحداهما أولى، هذا واحد. أو أنه سيدخل في غرفة العمليات، فلو صلى الثانية في وقتها أو أجلها إلى وقتها فإنه سيؤخرها عن وقتها، فصلاتها مع نظيرتها أولى. الأمر الثاني أن يصلي المريض الصلاتين إن كان يعلم أن في صلاته الثانية في وقتها مشقة عليه، فيها مشقة عليه وتعب، هذا الثانية. الحالة الثالثة إذا كان في تطهره من النجاسة مشقة، لأن المستحاضة أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الصلاتين، لأن في تطهيرها ثوبها لكل صلاة مشقة لأجل النجاسة. أما الرابعة فهو إذا كانت المشقة لأجل التطهر الوضوء فإنه لا يجمع لها الصلاة. شوف الرابعة فقط هي التي لا يجمع لها الصلاة، لأنه إن لم يستطع الوضوء بطهارة كاملة وهي الوضوء بالماء فإنه يتطهر بماذا؟ بالتيمم، والطهارة بالتيمم وصلاة الصلاة في وقتها أولى من صلاتها بالوضوء مع جمعها لنظيرتها، مع جمعها لنظيرتها، لأن الأولى بإجماع جائزة والثانية جمع مع نظيرتها فيها خلاف بين أهل العلم. إذن المريض يجوز له الجمع إلا في حالة إذا كان يشق عليه الوضوء، لأن الوضوء له بدل بخلاف النجاسة فإن في إزالتها مشقة على شخص، لحديث حمنة رضي الله عنها. نعم، يقول الشيخ لأنه جمع من غير خوف ولا سفر كما ثبت الصحيح في ابن عباس، وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض طبعا للمشقة في النجاسة كما يحمله الحنابلة وفقه الحنابلة عليهم رحمة الله. قال واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر، وقال الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة أو شغل يعني يجوز. وهذه مسألة، وهي مسألة الرواية الثانية في المذهب، وهذا خلاف مشهور المذهب، أنه يجوز الجمع بين الصلاتين للضرورة والحاجة الملحة، وهذا واختيار شيخ الإسلام بن تيمية، وهي رواية عن أحمد، واختار الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فيجوز الجمع بين الصلاتين للحاجة، لحديث ابن عباس لما سئل لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد ألا يحرج أمته، فأي أي صورة فيها حرج على المصلي فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. مثاله قالوا الطبيب إذا أراد أن يدخل في غرفة العمليات، خروجه لأداء الصلاة في وقتها مثل صلاة المغرب فيها حرج عليه، وخاصة أن وقتها قصير، فيجوز له في هذه الحالة الجمع لوجود الحرج والمشقة عليه. الحارس الذي يخاف إن ترك مكانه أن يسرق أو نحو ذلك، فيجوز له الجمع بين الصلاتين ونحو ذلك، وبذلك صدرت الفتاوى من مشايخنا. نعم. وقال صحت صلاة الخوف، ثم الآن بدأ في صلاة الخوف، فقال عن نقل عن الإمام أحمد أنه قال صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أوجه أو 7 كلها جائزة. وأما حديث سهل فأنا أختاره، وحديث سهل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الخوف 2 ركعات، فصلى ركعة فصلى من خلفه 2 ركعة ثم قام فأطال الوقوف فأتموا صلاتهم، ثم ذهبوا وجاء آخرون فأتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم في 2 ركعات، فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد أطال في التشهد وقاموا هم فأتوا بركعتهم 2، فكان الأوائل والأواخر صلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 2 ركعات، والإمام والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم. وهذه اختارها أحمد لأنها أصح إسنادا وأسهل صورة، الصور الأخرى فيها بعض يعني الاختلاف، وهذا من اختلاف التنوع، كلها جائزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهي صلاة ذات الرقاع، طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه 2 ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم 1 ركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم كما سبق. نعم، هذا الحديث الصحيحين. قال وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بهم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهذه يعني ليست صلاة الخوف وإنما هي صلاة عادية. قال ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، خروجا من الأصل وهو أن حمل السلاح فيه حركة كثيرة تخرج الصلاة عن معناها. قال ولو قيل بوجوبه لكان له وجه لقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. قال وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، يعني سقطت الجماعة عنهم في هذه الحالة، فيصلون رجالا أي ماشين على أرجلهم، وركبانا أي على ركائبهم، لقوله تعالى فإن شفتم فرجالا أو ركبانا، يومئون الإيماء بقدر الطاقة، ويكون السجود أخفض من الركوع، ولا تجوز جماعة إذا لم تكن المتابعة، أي لا تصح صلاة الجماعة إذا لم يتابع الإمام المأموم الإمام، وهذه تكلمنا عنها بالتفصيل قبل ذلك. نذكر باب صلاة الجماعة الجمعة بسرعة لأنها قصير ونختم بها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد. صلاة الجمعة فرض عين وهي آكد الصلوات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من فاتت صلاة الجمعة فقد برئت منه الذمة، صلاة الجمعة برئت منه الذمة، وهي فرض عين يجب على المسلم أن يصليها على كل مسلم، أما غير المسلم فإنه مطالب بفروع الشريعة ومعاقب عليه يوم القيامة كما قال الله عز وجل لم نكن من المصلين، ما يدل على أنه معاقب عليه، لكنهم لا يحضرون الجمعة ولا تنعقد بهم بإجماع المسلمين. بالغ، البالغ لا تجب عليه غير الصلوات جميعا ومنها صلاة الجمعة لا تجب عليه. وهل تنعقد بمن كان دون البلوغ؟ معنى تنعقد يعني هل يعتد به في 40 أم لا يعتد؟ روايتان في المذهب، والصحيح نعم أنه يعتد به، ذكر أي غير الأنثى، فالأنثى لا تجب عليها صلاة الجمعة، وإن صلتها مع الناس صحت صلاتها لكن لا تنعقد بها الجمعة، الأنثى لا تعد من 40 بخلاف من كان دون البلوغ، ولكن تصح صلاتها الجمعة لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. حر العبد لا تجب عليه صلاة الجمعة، ومشهور المذهب أنه لا تنعقد به، والصحيح أنه تنعقد به ويعد من 40، الصحيح في المذهب أنه تنعقد به ويعد من 40، ولكن لا تجب عليه، فلو تخلف جاز له ذلك. مستوطن ببناء يشمله اسم واحد، هذه مسألة عنيت أن أخرها لمكانها هنا. يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى إن الدور 3، إن الدور ثلاث، والعدد إذا سبقه التمييز جاز فيه الوجهان التذكير والتأنيث كما تعلمون. فيجوز أن أقول الدور ثلاث ويجوز أن أقول الدور ثلاثة. الدور ثلاث: الدار الأولى دار استيطان، والدار الثانية دار إقامة، والدار الثالثة دار سفر. ولكل واحدة من هذه الدور أحكام تتعلق به، سواء في الجمع والقصر أو في الجمعة أو في الحج أو في الصيام، وكل واحدة تتعلق بها أحكامها. ما هو الدار الأولى؟ دار الاستيطان. قالوا الاستيطان هو ما ذكره الشيخ، أن يكون المرء في وطن، أي بلد، مدينة، قرية، وأن يكون ببناء محاط ببناء يشمله اسم واحد، يكون في مدينة يشملها اسم واحد مستقر فيها، فيها زوجه وأهله وولده، فيكون استقراره فيها فيسمى وطنا. والمرء إذا كان مستوطنا فإنه تجب عليه صلاة الجمعة والجماعة، ولا يجوز له الترخص بشيء من رخص السفر بإجماع المسلمين، حكى شيخ الإسلام ابن تيمية. والأصل، شوف، الأصل أن الشخص ليس له إلا وطن واحد، يعني مدينة واحدة هي بلده التي يستوطنها، لأن الشخص في الغالب لا يكون إلا ساكنا لبلد واحد. ويجوز أن يكون المرء مستوطنا بلدين، مثل ما فهم عثمان رضي الله عنه، فإن عثمان عندما جاء لمكة أتم الصلاة فيها، أليس كذلك؟ وأنكره عليه بعض الصحابة، إنكار قول لا إنكار عمل. عثمان رضي الله عنه بناه على أن له زوجا وبيتا في مكة، وأن المرء إذا كان له زوج وبيت في مكان معين فإنه يعتبر مستوطنا له. لكن الأصل أن المرء إنما هو مستوطن مقام واحد، وأي دار بلد أخرى ولو كان يملك فيها عقارا ودارا فإنه لا يسمى مستوطنا لها، وإنما في الغالب أن المرء لا يستوطن إلا مكانا واحدا. هذا معنى المستوطن. الدار الثانية دار السفر، وهي صورة بإجماع المسلمين، وهو من كان متنقلا بين البلدان، يعني مرة في الطريق بين الرياض ومكة ونحو ذلك في الطرق بين البلدان، فهو مسافر بإجماع المسلمين، سمى دار سفر. فبإجماع المسلمين يجب عليه الجمعة والجماعة، لا الجماعة طبعا في خلاف وجوبه، لكن تجب عليه عدم ترخص برخص السفر، وتجب عليه الجمعة بإجماع المسلمين. هذه الدار الثانية وهي دار السفر. الدار الثالثة قالوا دار الإقامة. دار الإقامة، والإقامة هي التي ذكرناها قبل قليل، وهو أن يمكث في بلد أكثر من 4 أيام، فهذا يسمى مقيما. والمقيم يأخذ حكم المستوطن في قضية الجمع والقصر، فلا يجمع ولا يقصر إذا مكث في بلد أكثر من 4 أيام. ولكن المقيم لا تجب عليه صلاة الجمعة، وحكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال إن المقيم لا تجب عليه صلاة الجمعة بإجماع المسلمين. إذن الفرق بين المقيم والمستوطن هي صلاة الجمعة في هذا الباب، ولها تعلق أيضا في مسألة الحج، هل يتمتع المقيم في مكة أم لا يتمتع. وضحت هذه المسألة؟ إذا عرفت هذه الدور الثلاثة يتبين لك أشياء كثيرة. كثير من الناس يقول إنه لا توجد دار اسمها دار إقامة، الناس إما أن يكون مسافرا وإما أن يكون ماذا؟ مستوطنا، وهذا غير صحيح، بل هناك شيء اسمه دار إقامة، الأصل فيها يأخذ حكم المستوطن في كل شيء ما عدا الجمعة. طيب، سأذكر مسائل واذكروا لي من أي الدور صاحبها. من مكث في بلد 4 أيام فأقل يعتبر ماذا؟ مسافر، يعتبر مسافرا فيأخذ أحكام المسافر. من مكث في بلد مدة لا يعلم كم هي مسافر. طيب، هذه مسألة صعبة شوي. يقول الفقهاء من لم تكن له بلد وإنما كان متنقلا كالرحل، ما هو أو ما هي دار استيطانه؟ ليست له دار استيطان، ما له دار استيطان مطلقا. إن جلس في مدينة أكثر من 4 أيام فيعتبر مقيم، إن كان متنقلا فإنه يعتبر مسافر، فلذلك ليس عليهم صلاة جمعة مطلقا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدا فقد جفا، لأن البادي الذي يسكن في البادية لا يصلي الجمعة، ومن لا يصلي الجمعة فاته العلم الكثير في الخطبة، وهي الأصل في التعليم خطبة الجمعة، وفاته حضور الجماعة الجمعة مع المسلمين. نعم، قد يصلي مع من معه جماعة، لكن جماعة الجمعة تفوته، فلذلك يكون أقل حظا في الإسلام من الحاضر الذي يحضر الجمعة، فهو أقل حظا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدا فقد جفى لأجل هذا الأمر، ولا يؤم لأنه أقل حظا لأنه لا يحضر الجمعة. طيب، الرجل إذا كان ربانا في سفينة قبطان ومعه زوجته وأولاده في سفينته، مسافر لا مو مستوطن، هاي باتفاق أنه ليس مستوطن لأنه ليس بناء محاط، لكن هل هو مسافر أم مقيم؟ متنقل. المطبخ وغرفة النوم وكل شيء في السفينة، ساكن في سفينة يدور في حياته كلها. قيل إنه دائما مسافر حكمه، وقيل إن حكمه الإقامة دائما. قال حكم حكم الإقامة، روايتان في المذهب. قيل إنه حكم حكم المقيم فقط تسقط عنه الجمعة، وقيل إن حكم حكم المسافر، روايتان في المذهب. فقط أنا أردت يعني أن نخرج لكي أطب عنكم سآمة إطالة الدرس. طيب، قال ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأته. ولم يتكلم الشيخ عن قضية الاعتداد به في الجمعة للخلاف الذي ذكرته لكم قبل قليل، لأن الصحيح أن من ليس بالغا أو ليس مستوطنا أو ليس حرا أنه يعتد به في عدد الجمعة، وهي رواية ثانية في المذهب. نعم. قال وإن أدرك ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فمن أدرك ركعة من الجمعة أدرك صلاة الجمعة وهي ركعتان، ومن لم يدرك ركعة فإنه لم يدرك الصلاة فيرجع للأصل، لأن الجمعة بدل عن الظهر فيصليها أربعا. ولا بد من تقدم خطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى جمعة قط إلا بخطبتين، ولا تصح صلاة الجمعة إلا بخطبتين. ما يصح أن يقوم يعني مثلا غاب الخطيب فيقوم شخص فيصلي ركعتين بدون خطبة، نقول ما تنعقد صلاة الجمعة، ما تنعقد صلاة الجمعة، يجب عليهم أن يعيدوها فيصلوها أربعا، أو أن يقوم شخص فيخطب بهم. قال ومن شرط الخطبتين فيهما حمد الله عز وجل، يجب حمد الله عز وجل في الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الحاجة حديث ابن مسعود كان يستفتح الخطبة بالحمد لله نحمده ونستعينه. قالوا والشهادتان، يجب أن يتشهد المرء في الخطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بهما خطبته كما في حديث ابن مسعود. قال والوصية بما يحرك القلوب، وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء، قالوا الأمر بتقوى الله، وهذه عبارة بعض الفقهاء، فقالوا يجب أن يكون فيها الأمر بتقوى الله، أقل ما يحرك القلوب أن تقول اتقوا الله. والأصل في الخطبة الوعظ، والنبي صلى الله عليه وسلم في غالب خطبه كان يعظ ويذكر بالآخرة، ومن الوعظ التخبير بحال المؤمنين في الجنة والنار وما يكون في آخر الزمان كما في حديث أبي ذر، النبي صلى الله عليه وسلم قام فأخبرهم بذلك، والتذكير بآيات الله عز وجل وعقاب المجرمين وثواب المحسنين ونحو ذلك وتعليم الدين. وهذا يدلنا على أنه يجب أن يعنى الخطباء بأن يكون الخطبة فيها وعظ وتعليم لأنها الأصل، وأما صرف الخطبة عن هذا الأمر إلى أمور أخرى هي خلاف السنة وفيها حرج وحظر كثير جدا، فيجب على المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في الخطبة فإنها يعني يتعبد الله عز وجل بها خطبة الجمعة. قال وتسمى خطبة، أي يجب أن يقال فيها ما يسمى خطبة، ولذلك اشترط بعض الفقهاء أن تكون فيها آية على الأقل، وأن يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا تخلو من آية. وبعض الخطبة للأسف تسمع الخطبة منه والخطبتين والثلاث والأربع لا يقرأ آية، وهذا سوء من الرجل. وقد روى الترياذي في كتاب أحكام العيدين خطبة عن أبي موسى الأشعري كاملة، لا يعني أعرف خطبة كاملة رويت بإسنادها عن الصحابة إلا خطبة أبي موسى الأشعري، وهذه الخطبة من أولها إلى آخرها آيات عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سرد آيات فقط أبو موسى رضي الله عنه، وفي آخرها دعا للمسلمين، مما يدل على أن ألزم ما على الخطيب أن يعنى بكتاب الله عز وجل. وقد ذكر ابن عساكر في تاريخه أن أحد ولاة عمر بن عبد العزيز أرسل إليه أن عنده قاصا يقص الناس ويأتيهم بالأخبار، وربما ذكر أفعالا لم تكن مأثورة، فأمر عمر بن عبد العزيز أن يمنع من الوعظ والقص، وقال من أراد أن يعظ الناس فليعظهم بالكتاب والسنة، ومن لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا وعظه الله. من لم يكن قلبه يلين ويرق بذكر كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إنما يرق قلبه ويلين للقصص لا لذكر الله عز وجل. نعم. قال ويسلم على المأمومين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج وإذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، حديث ابن عمر رواه أبو داود، ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، والفصل بين الخطبتين واجبة عند الفقهاء، ويرون أن من خطب خطبة واحدة فإنه لا تصح خطبته، يجب أن تكون هناك خطبتان وأن يفصل بينهما، وأما الجلوس بين الخطبتين فسنة لحديث جابر. نعم. قال ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة لما في الصحيح من حديث عمر، ويخطب قائما لفعله صلى الله عليه وسلم، ويقصد تلقاء وجهه. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا، ومعنى كونها قصدا أمور، قيل إنه قصدا بوجهه أي كان ينظر أمامه، وقيل إن معنى قصدا أي يقصد في ألفاظه، يقصد في ألفاظه يعني يختصر في ألفاظه صلى الله عليه وسلم، قال ويقصر الخطبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة فقهه، وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وهذا ثابت في الصحيح، أو بسبح والغاشية سبح اسم ربك الأعلى، صح الحديث بالكل. قال الشيخ ويقرأ في فجر يومها بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان، أي يجب أن تقرأ كاملتين ولا تحصر السنة بقراءة جزء منها وإنما بإتمامها كاملة. قال وتكره المداومة على ذلك لكي لا يظن أنها واجبة. قال وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر الجمعة من العيد قال من صلى معنا فإن شاء صلى الجمعة، لكن الظهر تبقى لأنها هي البدل المبدل فيه. قال والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع، وهي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، ولا سنة لها قبلها، بل يستحب أن يتنفل بما شاء وتقدم، ويسن لها الغسل لحديث أوس بن أبي أوس حدثان عند أهل السنن من غسل واغتسل. يقول الخطابي الصواب في نطق هذا الحديث بالتسهيل غسل وليست غسل، ومعنى غسل أي غسل رأسه بالخطمي ونحوه، أي فالسنة غسل الجسم غسلا مبالغا فيه كاستخدام المنظفات كالصابون وغيره، لأن سلم قال غسل رأسه، واغتسل أي غسل جسده. قال والسواك، لأن سلم قال واستاك نفس الحديث، والطيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث ومس من طيب أهله، وطيب النساء في الغالب يكون أطيب، ويلبس أحسن ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له بردة تجعلها ليوم الجمعة والعيد، وأن يبكر ماشيا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، مما يدل على أن التبكير سنة. وأول وقت التبكير قالوا من دخول وقتها، أي من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي من تقريبا الساعة الخامسة والثلث أو النصف يبدأ وقت صلاة الجمعة مثل هذه الأيام. قال ويجب السعي بالنداء الثاني، النداء الثاني ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه هو الذي فعله، ويجب على المسلم إذا سمع النداء الثاني أن يحضر، بقول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والمقصود بالنداء هنا النداء الثاني الذي يسبق الخطبة. قال بسكينة وخشوع ويدنو من الإمام، السنة الدنو من الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم ودنا من الإمام، وتنازع الأئمة رحمهم الله تعالى هل الأفضل الدنو من الإمام أم الصف الأول، فقالوا أما الصف الأول فهو الأفضل مطلقا، وما عدا الصف الأول فالدنو من الإمام أفضل، بمعنى أن الصف الرابع إذا كان أقرب للإمام أفضل من الصف الثاني إذا كان أبعد، ويدل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه، طبعا أول شيء يدل عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ودنا من إمامه، فيدل على دنو الإمام أفضل، هذا صريح. وحديث ابن مسعود أنهم كانوا إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم تحلقوا عليه حلاقا، مما يدل على أنهم كانوا يتركون أبعد المسجد قربا إليه صلى الله عليه وسلم. ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الاستجابة وأرجاها آخر ساعة بعد العصر إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب، حيث أبي هريرة لأنه في صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن وهو قائم يصلي إلا استجاب الله سؤاله. قال ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثر من الصلاة علي فيه، وتقدم أن أفضل صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، الصلاة الإبراهيمية المعروفة. قال ويكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الذي يتخطى وأمر بإجلاسه وقال إنك آذيت وآنيت أي تأخرت، مما يدل على أن تخطي الرقاب مكروه كراهة شديدة. قال ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده، وهذا يشمل الجمعة وغيره، تكلمنا عنها قبل أظن في قضية حجز المكان. قال ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما ولا يتكلم ولا يعبث، طبعا أما الركعتين لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جلس أن يقوم فيصلي الركعتين. قال ولا يتكلم ولا يعبث والإمام يخطب لقوله صلى الله عليه وسلم ومن مس الحصى فقد لغى، صححه الترمذي. قال ومن نعس انتقل من مجلسه لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، صححه الترمذي، بمعنى أن الانتقال من مجلس ليس لا يبطل الخشوع والإنصات في الصلاة. هذا ما تيسر اليوم، وكان بودي أن نختم الكتاب، بقي من الكتاب أقل من قريب الربع أو أكثر من الربع بقليل، لكن أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 49 1198 5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.